الساكنه دي فيها كلام كتير قوي قوي. ساكنه اما انها تكون في اول الكلمه او في وسط الكلمه او في اخر الكلمه. طب اذا جاءت في اول الكلمه تفخم، وده على مسؤوليتي، تفخم قولا واحدا، هتلاقي قبلها همزه وصل فخمها على طول. زي ايه؟ ارتابوا، ارتابوا، همزه وصل هي بدات بيها بتحقيق همزه، الراء هي اول الكلمه، تمام؟ سواء وصلت بما قبلها او بدات بيها. مركزين معايا ولا مش مركزين معايا؟ انا هتكلم بسرعه عشان احكام الراء كتيره. يبقى انا عندي الراء اذا بدأ بها الكلام تفخم على طول. حد هيقول لي طب ما انا عندي الذي ارتضى، الذي ذا المكسوره وبعديها راء ساكنه، واحنا عندنا هتجيلنا دلوقتي تقول لنا ان الراء الساكنه وقبلها كسر بترقق. ما احنا قلنا بقى لو في اول الكلمه خلاص قولا واحدا راء ايه؟ الراء تفخم، اقول الذي ارتضى. طيب اذا توسطت الراء الساكنه الكلمه، اذا كان قبلها مفتوح او مضموم بتفخم. طب اذا كان قبلها مكسور ابص اللي بعدها، لو بعدها حرف استعلاء وده مش موجود غير في خمس كلمات بس، اللي هي ايه؟ ارصاده، مرصاده، لابيل مرصاد، فرقه، قرطاس. خمس كلمات تحفظهم، خمس كلمات. الخمس كلمات دول الراء ساكنه، قر ادي قاف مكسوره وبعديها راء ساكنه، المفروض ان ارقق الراء، لكن جت بعديها الطاء ففخمت الايه؟ الراء. يبقى خمس كلمات، فيما عدا الخمس كلمات دول اي راء ساكنه تقابلني متوسطه الكلمه وقبليها كسر على طول بعمل ايه؟ برققها. خلاص؟ طيب اذا تطرفت الراء سواء كانت سكونها سكون عارض او سكون اصلي، اعمل فيها ايه؟ ابص اللي قبلها. سكنت الراء قبلها مفتوح او مضموم؟ ها؟ تفخم. قبلها مكسور؟ ترقق. طيب قبلها ساكن، لان انا ساكن سكون عارض وقبلها ساكن، ابص قبل الساكن، اذا كان قبل الساكن مفتوح او مضموم تفخم، الا اذا كان الساكن ده ياء اللي بيفصل بين الراء وبين المكسور ياء، سواء كانت ماديه او غير ماديه، طالما ياء ساكنه الراء ترقق عندي على طول. تمام؟ زي ايه؟ خبير، بصير، نذير، بشير. طيب اذا كان ما قبل الساكن مفتوح او مضموم تفخم. خلاص كده؟ يبقى احنا كده لمينا احكام الراء بشكل سريع، حالات بقى الراء ونطقها، ويا ريت تقلدوني. انا عندي الراء ليها سبع حالات زي اي حرف من حروف الهجاء بشكل، انا بجري في الكلام لان الراء فيها كلام كتير قوي وانا بحاول اختصر، الوقت بتاعنا مش كبير. الراء الساكنه اقول ار، عملت ايه دلوقتي؟ حققت التوسط ان الصوت مشي، ما اقولش ار، احنا قلنا بقى ما تزودش الزمن عشان ما كررش. طيب اللي بيكرر دوت واللي بيزود زمن بيعمل ايه؟ اللي بيخلي التكرير يشتغل معايا انه بيخش باندفاع على المخرج. بص حضرتك كده، لو انا عملت كده هعمل ايه؟ هعمل رد فعل لكل فعل، رد فعل اللي يحصل ان لساني هيتحرك يخرج من المخرج ويرجع تاني، ده هيعمل معايا راءات كتير قوي. طيب محتاج ان انا اعمل ايه لما اجي اخش على المخرج الراء؟ اخش برفق. ار سهله؟ سهله. في ناس كتير بقى ما بيمكنش المخرج الراء ولسانه ما بيوصلش للمخرج، فيعمل ايه؟ يجيب واو، لانه بياخد هاي التفخيم، يقول ايه؟ او ده خطا. طيب الحاله الثانيه للراء الفتح، را. الحاله الثالثه الضم، رو. الحاله الثالثه للراء ولا الرابعه بقى كده، احنا قلنا ساكن بعد كده مفتوح بعد كده مضموم بعد كده مكسور، ري. بعد كده مشدد بفتح، الرا. مشدد بضم، الرو. مشدد بكسر، الر. لا ما ينفعش، خد بالك، ما اقولش ار ري، هي اري. يعني انا ما غلطتش، لا ده انا كنت اقصد عشان ابين، لان كتير من الناس بيفخم الراء الاولى من المشدد، من المشدد بالكسر بسبب حركه الفتح اللي قبليها، يبقى اقول ايه؟ اري، ما اقولش اري. دول السبع حالات. طيب كتير من الناس بيسال، الناس اللي عندها مشاكل في مخرج الراء وبتطلع الراء حرف تاني، زي اللي بيقول اي رحمن، وزي اللي بيقول او رحمن، وزي اللي بيقول اغ رحمن اللي بيبدلها بغي. طيب ده ايه مشكلته؟ وهي دي المفاجاه بتاعت الحلقه، ان احنا هنتكلم على علاج لهذه المشكله. بص حضرتك كده، انا عندي اللسان بتاعي، لساني بتبقى ماسكاه حته لحمه ماسكاه بباطن الفك السفلي،